بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة التي أقامها بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا ولسامع والقارئ والسامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي ولا شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل آخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أو جب التوقيف فيها. توقف عندكم توقيف؟ التوقف. التوقف لا، التوقف حتى عند التوقيف لا غلط. أو جب التوقف فيها. وبعض العراقيين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هنا من الأسباب التي بني عليها الخلاف، فتجد هذا الحديث مقبول عند العراقيين وهو غير مقبول عند الحجازيين، وذلك لعدم وجود أصل له عندهم، اعتقادهم أن أصل الحديث والسنة عندهم، وأيضا أن بلاد العراق فشى فيهم الكذب، ومن قبل الشيعة الروافض خاصة. كان مالك رحمه الله يقول لأهل العراق: عندكم محل الضرب، دار الضرب عندكم، يعني التي يصنع فيها الكذب والضرب عند العلماء قديما، الدار التي تضرب فيها النقود العملة الفضية فتصنع فيها العملة. فيقول مالك: عندكم للعراقيين، يقول عندكم دار الضرب، يعني محل صنع الأحاديث والكذب في الأحاديث، هكذا يقول: عندكم دار الضرب، يعني الكذب في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يخرج الحديث من عندنا شبر ويعود إلينا من عندكم ذراعا. فلفشو الكذب في بلاد العراق من قبل الشيعة الرافضة خاصة، جعل أئمة أهل الحجاز يقولون هذا ويتوقفون في بعض الأحاديث التي جاءت من قبلهم. وهذا الكلام قاله مالك رحمه الله لما تكلم مع عبد الرحمن بن مهدي، قال: نحن جئنا عندكم، يعني المدينة، فسمعنا 40 حديث في 40 يوم، وإحنا في بلدنا يعني العراق نسمع هذا كله في يوم، يوم واحد نسمع فيه هذه الأحاديث، وأنتم 40 ما سمعنا فيها إلا 40 حديث. فقال له هذه المقالة، قال: عندكم دار الضرب، يعني صناعة الكذب عندكم. وشهر عنه أيضا قوله الذي تقدم أن الحديث يخرج من عندنا شبر فيعود إلينا من عندكم ذراع، فهذا الذي جعلهم يتوقفون في قبول أخبار العراقيين، ومع أن فيهم الكبار المحدثين الثقات الأثبات أمثال شعبة وأمثال الثوري وأمثال هؤلاء منصور المعتمر وغيرهم. وإذا كان كذلك فيبنى عليه أن هذا الحديث حجة عند قوم ولا يحتج به عند آخرين، لا يحتج به عند آخرين، فيبنى عليه أن العالم الحجازي مثلا لا يعتمد هذا الحديث، فيحصل الخلاف بين العلماء في هذا، فله عذره بسبب نظرته هذا، وإن كان قد صح الحديث عند غيره وثبت عندهم، فإذا عرف تأويله في هذا الباب عذر ولم يلم، لأن الحديث قد يكون عند غيره ثابتا ولا يكون عنده هو ثابتا. نعم. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك، لأنه وجد النصب أيضا في الشام كما وجد التشيع والرفض في العراق وفشى فيهم الكذب بسببه، أيضا وجد النصب في الشام، وجد النصب في الشام، مذهب الناصبة وجد في الشام، فهؤلاء يتشيعون لعلي ويكذبون له، وأولئك ضده ويكذبون عليه ضده، فوجد هذا، فتجد هذا يتوقف لهذا الشيء والآخر يتوقف لهذا السبب، وإن كان التحقيق أن المعول في هذا على صحة الإسناد، متى كان الإسناد صحيحا فإن العبرة بذلك. فهذه وجهات نظر جعلت بعضهم يتوقف في أحاديث بعض الجهات فلا يبني عليها، والآخر يقبلها فيبني عليها، فحصل الخلاف بسبب هذا، فهو لا يتعمد رد الحديث، لكنه انطلق من منطلق التحري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل ذلك. نعم. وقد صنف أبو داود السستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن. نعم. بين ما اختصر نعم بين ما اختص به أهل كل مثل من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخر غير هذه. وهذا المراد به الكتاب، هذا كتاب الذي صنفه أبو داود اسمه التفرد في السنن، هكذا اسمه، وابن تيمية رحمه الله وصفه قال كتابا في مفاريد، وإلا أصل الكتاب اسمه التفرد في السنن، وله رمز عند العلماء، ومقصوده بهذا ليبين رحمه الله أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرق في الأمصار، وذلك بسبب تفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الأمصار، فيكون هذا الحديث هذه السنة مع هذا الصحابي ورحل بها وحدث بها أهل ذلك المصر، فلا توجد إلا عندهم، تفردوا هم بهذه الرواية بهذه السنة. الذي ذهب إلى مصر تفرد أهل مصر عنه بهذه السنة. مثل أخذ ماء جديد للأذنين، المشهور في الأحاديث أنه يمسح الرأس والأذنين بماء واحد. جاءت السنة التي انفرد بها أهل مصر أنه يؤخذ ماء جديد للأذنين، فما من بلد نزله صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث فيه إلا وتجد عندهم من الحديث ما ليس عند غيرهم. فأنتم الآن قد مر بنا البارحة وسمعنا حفظ بعض الصحابة لأحاديث وعدم اطلاع البعض الآخر عليها، ومثل له رحمه الله بالخلفاء الراشدين. فإذا كان هذا على هذا النحو، فعقبة بن عامر نزل بمصر سيكون معهم الحديث ما لم يطلع عليه غيره وقد خفي على غيره، حدث به في مصر فلا يعرف إلا في مصر، وهكذا قل. فهذا الذي سماه العلماء مفاريد أهل الأمصار أراد أبو داود أن يجمع هذا الكتاب فيه ليبين للناس أنه ما من أهل بلد إلا ويوجد عندهم من علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يوجد عند البلد الآخر، وذلك بسبب نزول صحابي يحفظ هذه السنة عندهم ولم ينزل عند غيرهم، فلا تعرف عند غيرهم وتعرف عندهم. فكتب كتابه التفرد في السنن، هذا اسم الكتاب، والمراد به كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مفاريد أهل كل مصر من الأمصار بهذه السنن أو في هذه السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم. أهل مكة ينفردون بشيء، وأهل الطائف ينفردون بشيء، وأهل مصر ينفردون بشيء، أهل الكوفة ينفردون بشيء، أهل حمص ينفردون بشيء، وأبو داود رحمه الله أهل لأن يكتب مثل هذا. فقد رحل رحلة طويلة عظيمة ابتدأها من بلاد خراسان ونيسابور حتى انتهى فيها إلى مصر والحجاز، فجاء بلاد نيسابور وجاء بلاد خراسان وجاء بلاد الري، ثم خرج إلى بغداد، ثم نزل إلى الكوفة، ثم نزل إلى البصرة، ثم نزل إلى مكة، ثم رجع مرة أخرى إلى البصرة، ثم رجع إلى الكوفة، ثم جاء إلى دمشق، ثم ذهب إلى حمص، ثم ذهب إلى حلب، ثم ذهب إلى حران، ثم عاد مرة أخرى إلى بلاد الشام، ثم نزل إلى فلسطين، ثم جاء إلى الرملة، ثم دخل إلى مصر وانتهى بمصر، ثم عاد بعد ذلك بعد هذه الرحلة الطويلة وألف الكتب رحمة الله تعالى عليه. فهذه الرحلة الطويلة أطلعته على ما عند أهل هذه الأمصار من السنن، فيجمع فيمر بأهل الكوفة لا يجد هذا الحديث إلا عندهم، يمر بأهل حمص لا يجد هذا الحديث إلا عندهم، يمر بأهل دمشق لا يجد هذا الحديث إلا عندهم. فكان كذلك، كان كذلك، قدم بغداد وهي محل فحول العلماء وكعبة العلم في ذلك الحين، الحفاظ والمحدثون الفقهاء كلهم متوافر فيها على رأس أحمد بن حنبل وابن المديني ويحيى بن معين وأسحاق وأمثل هؤلاء، فروى عنهم. نزل إلى كوفة فروى عن الربيع البجلي، نزل إلى بصرة فروى عن أمثال مسدد ومسلم بن رهيم الفراهيدي وهو أكبر شيخ له، ثم نزل إلى الحجاز، جاء إلى مكة فأدرك عبد الله بن مسلمة القعنبي في آخر حياته وروى عنه وأخذ عنه، وهكذا عاد مرة أخرى إلى هذه البلاد فدخل الشام فسألهن بالنظر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي، ثم خرج إلى حمص سمع من حبيب بن شريح الحمصي وطبقته، ذهب إلى حلب سمع من أبي الربيع من أبي توبة ربيع بن نافع الحلبي، ثم جاء إلى حران روى عن أبي جعفر النفيل الحراني، وهكذا حتى انتهى إلى مصر وروى عن أشهر من كان فيها ومن أشهرهم أحمد بن صالح المصري المعروف بأبي جعفر بن الطبري، كان رجلا مهابا رحمه الله، كان لا يدخل عليه الأحداث، يقال إن ابن أبي داود كان مع أبيه يقال، وأخذ يتكبر في هذا حتى يكون مع الكبار ليروي عن أبي داود ليروي عن أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الطبري الحافظ، ضعفه النسائي بلا حجة، صحيح أنه ثقة حافظ رحمه الله تعالى. فالشاهد في هذه الرحلات جميعا يجمع ما في الكوفة يجمع ما في، ويقول فاتني فلان وأدركت فلان، دخل بغداد قال دخلتهم يقولون مات بالأمس عفان بن مسلم الصفار، دخل البصرة وهم يقولون مات عثمان المؤذن، فأدرك صاحب البصرة وصلى عليه وذاك ذاته، وأدرك عبد الله بن مسلمة القعنبي فلم يفته فروى عنه في أيام الحج، والقعنبي توفي في منتصف المحرم سنة 220 للهجرة. فحينما يمر هذه البلاد ويأخذ ما في هذه البلدة وما في هذه البلدة وما في هذه البلدة، هذا يستطيع يقارن، يجد هذا الحديث لا يوجد إلا هنا، ويجد هذا الحديث لا يوجد إلا هنا، وهذا الحديث لا يوجد إلا هنا، دارت الأسانيد به على أهل هذه البلدة، فمكنه هذا من هذه الرحلة في هذه الرحلة الطويلة أن يكتب كتابه التفرد في السنن، وذلك بذكر كل سنة ومن تفرد بها من أهل الأمصار، وهذا لا يكون إلا للحفاظ الجامعين، لا يكون إلا الحفاظ الجامعين، فمن رحل هو الذي يحصل الفوائد، ولهذا قالوا من لم يكن رحلة رحلة لن يكون رحلة، اللي ما يرحل ما يرحل إليه، لأنه ما يجد عنده فوائد، لا يجد عنده عوائد، لا يجد عنده زوائد على ما عنده من العلم. لذلك قال الإمام أحمد الرجل يرحل في طلب الحديث والعلم في الحديث أم يكتب بما في بلده؟ فقال إي والله، يقول الراوي شديدا يرحل في ذلك، إذا ما يرحل ما يحصل. أربعة لا تؤنس منهم رشدا، أربعة لا تؤنس منهم رشدا، ابن المحدث أول واحد ما تحصل عنده شيء، زاهد خلاص ما يقيم وزنا لأبيه ولا يستمع له ولا يجلس بين يديه، تجد لاهي معرض والناس يتهافتون على أبيه، ابن المحدث وحارس الدرب، حارس الدرب ما تحصل منه فائدة، مشغول بالحراسة، ومنادي القاضي هذا ما تؤنس منه رشدة، ما تحصل عنده علم، ما تجلس معه وهو أصحاب القضية الفلانية، فلان مع فلان طول وقت هكذا. وطالب حديث لا يرحل في طلبه، هؤلاء الأربعة يقول فيهم السلف علماء الحديث لا تؤنس منهم رشدا، ابن المحدث وحارس الدرب ومنادي القاضي وطالب حديث لا يرحل في طلبه، فالذي يرحل هو الذي إليه يرحل، لأن الناس يعلمون أنه عنده فوائد، وأبو داود من هؤلاء، بل إن الأمير ولي العهد الموفق لما خربت البصرة بسبب فتنة الزنوج وتدمرت هرب منها أهلها بسبب خروج الزنج على دولة بني العباس، وكانوا يهاجمونها ثم يذهبون إلى فارس، يدخلون إلى عبادان ويذهبون إلى فارس، وكانوا يسطون عليها، وجلست فتنة الزنج 20 عاما، وما استطاع القضاء العباسيون عليها حتى في الأخير قاد ولي العهد الجيش بنفسه ثم قضى عليهم، لكن بعدما تدمرت البصرة وهرب الناس منها فأصبحت خرابا، جاء أبو أحمد الموفق إلى أبي داود في غير وقت مجيء. فقال له خادمه إن الأمير أبا أحمد الموفق بالباب. فقال إذن له، فدخل فسلم عليه وقال إن لي بك حاجة. قال أصلح الله الأمير؟ قل. قال أما الأولى فأريد منك أن تقدم البصرة فتستوطنها فيتوافد عليك طلاب العلم فتعمر بك وبهم، ما في أونروا ولا إعادة إسكان ولا مباني ولا لا، العلماء بهم تحيا البلاد. قال فتعمر بك وبهم. قال نعم، هذه واحدة. والثانية؟ قال أن تخص أولادي بمجلس تسمعهم فيه السنن فإنهم لا يجلسون مع العامة. قال أما هذه فلا، فإن الناس في العلم سواء. فعرف أنه لا سبيل له إلى هذا، فضرب لهم الحجاب والستار، فكانوا يأتون ويسمعون من خلف الستار منفردين عن الناس، ولكن كلهم في مجلس واحد، ما فيه إخصاص تخصيص لهؤلاء. الشاهد قدم البصرة. هذا الطلب يدلك على ما؟ يدلك على منزلة الإمام أبي داود، وفعلا استوطن البصرة وتوافد عليه الطلاب من كل مكان فعمرت بهم، فكل واحد سكن بالبصرة لأجل أبي داود، وقامت حركة الحديث والعلم بالبصرة فحيت به البصرة. فالرجل بهذه المثابة عنده من الحفظ الشيء العجيب. لا كان السنن أخرجه من 400,000 حديث محفوظة له، أخرج من 5,000. فلا يستغرب أن يؤلف كتابا بعد هذه الرحلة الطويلة التي زادت على 20 سنة وهو راحل رحمه الله تعالى. فالمقصود أنه ألف هذا الكتاب ليبين أنه ما من أهل قطر إلا عندهم من السنن التي تفردوا بها ما لا يوجد عند غيرهم، وذكر هذا. وإذا كان كذلك فتجد هذا القطر علماءه يفتون بهذه السنة، والقطر الآخر لا يعرفونها، لم تبلغهم، فربما أفتوا بخلافها، أليس كذلك؟ هذا هو. فهذا التفرد انبنى عليه حصول الخلاف، هؤلاء قالوا بسنة بلغتهم وهؤلاء لم يقولوا بها لأنها لم تبلغهم. فهذا من الأسباب التي حصل من أجلها الخلاف بين العلماء. نعم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله لأحمد: إذا صح الحديث عندكم فأخبروني به حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. هذا الشرط غير صحيح، هذا الشرط غير صحيح، غير صحيح، والحديث فيه ضعيف موضوع لا يثبت. الحديث الذي يروى فيه موضوع: إذا أتاكم الحديث عني فاعرضوا الحديث على القرآن فإن وجدتموه يوافقه وإلا فكذب. هذا غير صحيح. نعم. فتجد بعضهم يشترط هذا الشرط بناء على هذا، وهذا الحديث لا يثبت، فيرد بعض الأحاديث يرى أنها مخالفة. هذا الشرط غير صحيح. نعم. واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، وهذا عند الحنفية، هذا عند الحنفية وغير صحيح. لا يشترط أن يكون المحدث فقيها، يعني الراوي لا يشترط أن يكون الراوي، هذا هو الأدق، لا يشترط أن يكون الراوي فقيها، هذا هو الأدق. لا يشترط أن يكون الراوي فقيها، فهذا الشرط عند الحنفية. إذا روى حديثا يخالف الأصول ينظرون فيه، لا بد أن يكون إيش؟ فقيها. وهذا من الشروط المختلف فيها، في شروط الصحيح المختلف فيها. هذا الشرط أن يكون راوي الحديث الذي يخالف قياس الأصول لا بد أن يكون فقيها، هذا الشرط من شروط الصحيح المختلف فيها. الجمهور ردوه وهو معمول به عند الحنفية، بل بعض متأخر الحنفية غلفي حتى رد حديث ثابتة في الصحيح، مثل حديث المصراء الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بل أسرف وقال إن أبا هريرة ليس بفقيه فرد حديثه لأنه خلاف قياس الأصول. قال الحفاظ رحمهم الله حفاظ الحديث والسنة، قال هذا القول قائله لم يؤذي به إلا نفسه، قائله لم يؤذي به إلا نفسه، آذى به نفسه ما آذى أبا هريرة رضي الله عنه. فالشاهد يحصل مثل هذا الاشتراط ولكنه غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأثبت في هذا الحديث الثلاث المراتب: من ليس له إلا مجرد الرواية، ومن كان راويا فقيها، ومن انتهى إليه الرواية وهو أفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في هذا الحديث الفقه في روايته للأحاديث، وإنما اشترط الضبط الحفظ. قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، فشرط التحديث والرواية منصب على الحفظ والضبط. أما مسألة التفقه هذا باب آخر، لهذا قال فرب مبلغ أو عام سامع، وهنا حامل فقه ليس بفقيه وحامل فقه إلى من أفقه منه. فما اشترط في التبليغ للأحاديث والسنن إلا الحفظ. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب فقوله سمع منا فحفظ، فاشترط للتبليغ والرواية الضبط، والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط سطر. فضبط السطر في الكتاب، وضبط الصدر في القلوب، وضبط الصدر الصدر أن يحافظ على ما حفظ، يرحمك الله، أن يحافظ على ما حفظ يعني يتعهد محفوظة بالمراجعة لا والمذاكرة والتدارس، أن يحفظ هذا بحيث يستحضره متى شاء أن يرويه، هذا حفظ الصدر. أما حفظ السطر وهو الكتاب فهو أن يحافظ على كتابه من التحريف والتغيير والتبديل حتى يحدث به، يعني كتابه الذي تحمل فيه بالأسانيد يمسكه ما يعير أحد، يحفظه يحافظ عليه، فإذا حدث بما فيه واشتهر بين الناس لا بأس، لأنه بعد ذلك ما يستطاع أن يكذب عليه، قد حدث به الناس. لكن إذا كان من جاء أخذ ربما زادوا فيه ويضعف حفظه. نعم. وبعضهم استغل هذا بالعكس، لا يحد يخرج كتابه ليزيد فيه هو على ما حفظ، وهذا قد حصل كما حصل من يعقوب بن حميد بن كاسب، فإنه قد حدث بأحاديث لا يعرفها الناس إلا مرسلة. فأهل الحديث إذا جاء ما ينكرون يطلبون الأصول، لأن الإنسان إذا حدث من الصدر فجاء بما ينكر طلبوا الأصل، كما حصل البخاري مع شيوخه وأنكر عليهم فجاءوا بالأصول فوجدوها على ما يقول، وهكذا غيره رحمه الله، كان البخاري يجلس المجلس واحد كلهم يكتبون ولا يكتب، يحفظ ثم يرجعون يصححون على حفظه، هكذا الدارقطني، هكذا ابن أبي داود، فإنه قد جاء بغداد وهو قاف بن الحج أظن فيما أظن، فقالوا حدثنا، طلبوا منه أن يعقد مجلسا فاعتذر، قال كتبي ما هي معي، هو يريد أن يمشي يسافر إلى بلاده إلى سجستان فجعلها عذرا، قال كتبي ليست معي، فقالوا ابن أبي داود تحتاج إلى كتاب، فاستفزوه قال فاكتبوا، فأملى عليهم 20,000 حديث من حفظه. قالوا حتى يذهب معك واحد منا إلى بلدك فينظر في أصوله. قال لا بأس. فاستصحبه معه، ولما وصل بلده عرض عليه هذا الذي حدثهم به، عرضه على أصله، فما وجدوه أخطأ إلا في 2 من 20,000 حديث، واثنين واحد منها لم يخطئ فيه، حدث به خطأ كما سمعه وتحمله خطأ. فالعهدة فيه ليست على أبي داود، وإنما العهدة على من؟ على شيخه ومن فوقه الذين أخطأوهم، وهو سمعه هكذا مغلوطا فحدث به كما سمعه، فبقي الخطأ في كم؟ واحد. 19,999 حديث على الصواب، وأخطأ في واحد. نعم. فمثل هذا عند العلماء الأولين معروف موجود. يعقوب بن حميد بن كاسب حصل له من هذا، فإن الطلبة كانوا بين يديه، أبو داود كذلك معهم، فحدثهم بأحاديث أنكرها أبو داود لا يعرفها إلا مرسلة، وهذا جاء بها مسندا، فأرادوا أن ينظروا في كتابه، قالوا اعطنا كتابك الأصل الذي سمعت، هذا يدل على ما على الحفظ، وإلا ما هو حافظ ما ينكر الغلط. قال أرنا كتابك، هات الأصول نطلع عليه. فدافعنا يقول أبا، ثم بعد ذلك أخرجها لنا، فنظرت فوجدتها قد وصلت بخط طري، يعني زيد فيها الصحابي الصحابي الصحابي الصحابي، وهذا جرح شديد في يعقوب بن حميد بن كاسب متهم. ولذلك الحافظ رحمه الله حينما قال أنه صدوق وسيء الحفظ أو نحو ذلك، هذا الكلام ما هو صحيح، هذا مجروح جرحا شديدا، وممن عاينه وممن وقف عليه، وأبو داود من المعتدلين الذين يعتمد على جرحهم، فرفع الحافظ بن حجر في التقريب فيه تساهل رحمهم الله جميعا. فالحاصل يحدث مثل هذا، وإنما يحصل هذا للحفاظ الذين قد من الله عليهم بهذا. أما مثل أهل هذا الزمان تقول له زيد فيسمعه عمراء ويكتبه خالدا وينطقه بكرا، هذا كيف يدرك الغلط؟ الله المستعان. فالشاهد أن هذا الشرط غير صحيح، وإنما الذي عليه جماهير علماء الحديث أنه إنما يشترط في التبليغ والتحديث الضبط بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل فيه واضح، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فلا يشترط في هذا إلا الحفظ. أما ما زادوه هنا أن يكون المحدث فقيها تحدث بحديث يخالف قياس الأصول، هذا قال به الحنفية، وهو من الشروط المختلف فيها، والجماهير كلهم تركوه. نعم. وقد ذكر هذا في التدريب، تدريب الراوي وغيره. نعم. واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، وهذا كذلك، وهذا كذلك ليس من الشروط المجمع عليها، لأن هناك شروط مجمع عليها وهناك شروط مختلفة فيها. فأما المجمع عليها فأن يرويه عدل تام الضبط بإسناد متصل ويسلم من الشذوذ والعلة، هذا هو الصحيح، خفيف الضبط ويسلم من الشذوذ والعلة عن العدل بالإسناد المتصل، هذا هو الحسن. والضعيف إذا تعددت طرقه وكان ضعفه خفيفا فهو الحسن لغيره. فلم يشترط هذا الشرط وهو ظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، وهذا الشرط مختلف فيه، والعلماء جماهير أهل الحديث على خلافه. نعم. ولكن عند من يشترطه تجده لا يأخذ بهذا الحديث، يرى أن هذا الحديث فيما تعم به البلوى ولا يقبل في هذا الحديث، لأنه ما هو مشهور، ما هو مشتهر ظاهر مستفيض، فتجده من هذا الباب، لأن عنده شروط اشترطها، وإن كان الجماهير لا يوافقونه فيطبقها فيرد بعض الحديث، لأن الشروط ما توافرت فيها، لا أنه يتعمد رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصده التحفظ والتثبت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قوله عندنا غير رجيح بل هو مرجوح، لكن هذا شرط اشترطه هو على نفسه، فحصل بسببه أنه لم يعمل بعض الحديث ولم يقبلها، لأنه لم يتوفر فيها الشروط، شروط القبول عنده. نعم. إلا غير ذلك مما هو معروف في مواضعه، ومواضعه كتب علم الحديث مواضعه هي كتب أصول الحديث، واقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي. فلا بد من أن تقرأ كتابا في الإصطلاح حتى تعرف الصحيح وتعرف السقيم وتعرف الذي يسقم وليس بسقيم والذي يصحح وليس بصحيح بناء على الشروط المختلف فيها. وأقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي. نعم، هذا محله علوم الحديث، فعلوم الحديث يثبت بها العرش وهو الأدلة، وعلوم الأصول يحسن بها النقش وهو الاستنباط. فلا بد لطالب العلم من أصول الحديث التي يثبت بها العرش ويثبته، ولا بد من أصول الفقه التي يحسن بها النقش وهو الاستنباط من الأحاديث والتفقه من الأحاديث. نعم. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده. الآن انتهت هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهو أن من الأسباب التي يحصل بسببها ترك بعض السنن عند بعض العلماء اشتراط بعضهم شروطا يخالف فيها غيره في تصحيح الحديث وقبوله، فرده لا من باب التعمد كما قلنا لرد السنة، وإنما من باب إيش؟ من باب أنه لم يجتمع فيه شروط القبول وإن كانت عند غيره متوفرة، فهذا سبب من الأسباب. لذلك تجد هذا العالم يعمل بهذا الحديث وهذا العالم لا يعمل بهذا الحديث، بغض النظر هل شرطه صحيح ولا لا، بغض النظر عن هذا، هذا تجد العلماء يحاكمونه فيه في كتب علوم الحديث، لكن هو كعذر قائم موجود، حصل بسببه ترك بعض السنن لأنها ليست على ميزانه في ميزان القبول. نعم. قال رحمه الله: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة. نعم، أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. قد يتذكر إذا ذكر وقد لا يتذكر، فتجده يعمل باجتهاده وأنت ترى أنه خالف السنة وهو لا يذكر هذه السنة، أنت ترى أنه خالف السنة وهو لا يذكر هذه السنة، ناسيها تماما، بل بعضهم ربما يذكر بها وهو لا يذكرها ويكون معك سمعها نسي، فتجده يعمل بخلافها لأنه خالي الذهن من هذه السنة، ما عنده علم منها. وهذا كما حصل لي عمار وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا في قصة التيمم ساقه المصنف. نعم. مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر الإبل؟ انظر هذا، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر، اسمع الباقي. طيب، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أحدث به، فقال: بل نولينك من ذلك بل نوليك فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. طيب، هذا عمر، ومن مثل عمر في الحفظ؟ شيء عجيب رضي الله تعالى عنه من صناديد الجاهلية والإسلام رضي الله عنه، حافظة عجيبة، ومع ذلك نسي. والقصة حصلت له مع عمار، وهذا أعجب وأعجب عند السامع، وإلا الإنسان قد يحدث له الشيء وينسى. دواعي الحفظ متوفرة ولا لا؟ الذي يحصل له القصة الغالب ما ينسى. وعمر مع ذلك مع قوة حافظته نسيها، ولم ينسها فقط ولم يجد من يذكره، بل عمار معه وذكره وهو قد أغلق على حافظته في هذا، ما يتذكر أبدا. ثم أخذ يقول له اتق الله، ذكر قال أما تتذكر حينما بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت في حاجة الله، كنا في سفر فأجنبنا أنا وأنت جميعا، احتلم فلم تصلي وأنا تمعكت أو تمرغت، ورد هذا وهذا، كما تمرغ الدابة، لأنه ما كان عندهم علم بصفة التيمم. شوف الآن صفة التيمم خفيت عليهم جميعا، فقال تمرغت كما تمرغ الدابة. عمار لا علم عنده وعمر لا علم عنده، لو كان عند عمر علم لعلمه كيف يتيمم، ما يتركه، فدل ذلك على أنهم أيضا خفيت عليهم سنة إيش؟ التيمم. ويذكره بعد القصة كلها وعودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارهم بما صار، فصوب عمارا في أصل الفعل وهو الصلاة بالتيمم، لكن صحح له كيفية التيمم، ولم يصوب عمر رضي الله عنه في تأخير الصلاة حتى يجد الماء. فالشاهد هذه السنة عمر حفظها ونسيها. فالعالم قد يحفظ الحديث وينساه فيعمل بالقياس وبالاجتهاد، وقد يكون القياس والاجتهاد على خلاف هذا الحديث. فعمر لم يكذب عمارا، وإنما قال نوليك ما توليت، وعمار تأدب مع عمر، قال هذا الكلام كان في خلافته، قال يا أمير المؤمنين إنه بما جعل الله لك علي من السمع والطاعة إن شئت ألا أحدث بهذا الحديث لا أحدث به. شوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت تمنعني، لو ما تمنعني ما أحدث بهذا الحديث ما أحدث به. اليوم لو قال إنسان هذا القول يقول هذا يمنع السنة، يمنع القعود في التحديث بسنة النبي، هذا يحارب السنة. لكن انظر فقه الصحابة، يا أمير المؤمنين إنه بما جعل الله لك علي من السمع والطاعة إن شئت ألا أحدث بهذا الحديث لا أحدث به، فقال لا بل نوليك ما توليت، ما دمت حافظ نوليك ما توليت أنت وذاك. فمن حفظ حج على من لم يحفظ، فهنا عمر نسي وهو أجل من عمار، وعمار حفظ رضي الله تعالى عنه، وعمر لم يكذبه، وعمار احترمه ووقره، فسرح له عمر رضي الله عنه فقال له بل نوليك ما توليت. فإذا كان هذا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى، أن العالم قد يكون عنده السنة وينساها ثم يفتي بخلافها. وإذا ذكر هو بين أمرين، إما أن يتذكر وإما أن لا يتذكر، فإن تذكر هذا من فضل الله سيعود، وإما أن لا يتذكر مثل عمر فحينئذ يحيل على من تذكر، وعمر أفتى بخلافها. نعم نعم. وأبلغ من هذا أنه نعم. خطب الناس لحظة لحظة نعم إذ كنت أنا وأنت في الإبل، ورد أن الإبل هذه برا خارج أو سفر. نعم كان إبل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في موضع بعيد جدا عن المدينة، ولا يزال هذا الموضع إلى الآن معروف، ففيه صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إبل الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تكون في ذلك المكان لأنه كثير المرعى على طول السنة بعد اليتمة على طريق مكة وحماه صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك وادي النقيع، وادي النقيع بعد أن يخرج الحاج من المدينة إلى مكة، إذا جاء قرية اليتمة فبعدها بحوالي 20 كيلو أو نحو ذلك، يعني قرابة 90 كيلو عن المدينة في النقيع، وادي النقيع حماه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه جاء في تاج العرش. نعم. إيش يقول؟ في سفر الإبل بعدت، قد يسافر الراعي بالإبل مسافات طويلة. ما هو في حديث النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة؟ قال فنأى بي طلب الشجر بعد، فما رحت عليهما إلا وقد ناما. فقد يمشي 40 كيلو، يمشي 50 كيلو، يمشي 60 كيلو، يمشي مئات الكيلومترات، والبادية عندنا يعرفون هذا، يسوقها من الدواسر إلى أن يصل إلى الشمال، كل لأجل الربيع، لأجل المرعى، لأن هذه يخفف عليه المؤونة، وما فيها إلا تعب أيام ثم ترتاح في هذا الربيع. فهو سفر الإبل يعني منطقة بعيدة. نعم. والمنطقة هذه البعيدة لا يلزم منها السفر، إذ المقصود منها إيش؟ التيمم. ما وجد الماء، التيمم، قد لا يكون عنده ماء. نعم. وهو في محل قريب إلى القرية لكن مثلا ما يقدر يمشي إليها. نعم. فيكفي أن يتيمم. فهذا يعني يظهر أنهم كانوا مع الإبل، إبل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، لأنه قد جاء في طرق هذا الحديث أنه أرسلهم في حاجة. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه ما يذكر هذا الحديث تماما وأفتى بخلافه، وعمار يحفظه بتفاصيله تماما وتمرغه في تمرغ الدابة لأنه لا يعرف التيمم، وقدومه على النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره إياه وإفتاء النبي صلى الله عليه وسلم له في صفة التيمم كيف تكون وتعليمه إياها، ولم ينكر عليه أنه تيمم وصلى، فقط إنما أنكر عليه الصفة. فالشاهد مع هذا كله عمر ما يحفظ، نسي. فالعالم قد ينسى الحديث فيبني على خلافه، والآخر يكون الحديث محفوظا عنده فيقول به، فيحصل بسبب ذلك شيء من الخلاف بين العلماء. هذا لم يذكر الحديث ولا يعلم الحديث ولا يدري عنه شيئا فيجتهد. فعمر رضي الله تعالى عنه هنا كان يفتي بأن من أجنب في السفر ولا يجد الماء لا يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعود الصعيد طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. فهذا لا يعرفه عمر رضي الله عنه، لم يحفظه، نسيه، فأفتى بخلافه. هل هو متعمد؟ ما هو متعمد، ما عنده علم أصلا. الناس منزل منزلة الجاهل الأصلي الذي لا شيء عنده، فكان يقول لا يصلي. عمار حدث بهذا. نعم. كيف؟ نعم. لا، ذاك لم يبلغه، ذاك لم يبلغه، وهذا نسيه، وإلا عنده علم ذكره، لكن لما نسي صار بمنزلة من لم يبلغ تماما. نعم. اختلف في الأصل أن ذاك لم يبلغه أصلا وهذا عنده لكن نسيه، واتحدا في النتيجة، فإن من نسي ولا يذكر شيئا عن هذا الحكم فهو كمن لم يبلغ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. نعم. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يجيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين، ارفع صوتك قليلا، يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا الآية، فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. هذا يدل على أن الإنسان قد يكون الدليل عنده وينساه، ويكون الدليل يعلمه العامة في القرآن وينساه. فهنا عمر قال رضي الله تعالى عنه: لا يزيد الرجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك، يعني ما في زيادة في المهور، في المهور إلا رددته إلى ذلك. فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ وقرأت عليه قول الله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا. فالشاهد هذا يعرفه كل أحد، وعمر نسيه. فهذا يرد أن الإنسان قد ينسى ما هو مشهور عند الناس ويحفظ من هو دونه. والقصة الأولى مع عمار كذلك. نعم فيها كلام، نعم ضعيفة فيها كلام. نعم. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا أهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف. عندك حسنه؟ لا، مجهلد وغيره، فيه مجهلد وغيره. نعم. السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده. هذا سبب أيضا آخر، عدم معرفته بدلالة الحديث، اختلاف الفهوم، والناس متفاوتون فيه، والله سبحانه وتعالى يفتح عليهم في هذا الباب على حسب ما يكون منهم من الاجتهاد والنظر وكثرة المراجعة والتفتيش والمذاكرة والسؤال. فهنا الفهوم تختلف، فتجد المتمكن فهمه غير فهم المتوسط، والمتوسط فهمه غير فهم المبتدئ، والمكثر فهمه غير فهم المقل، وهكذا. المكثر تجده يعرف هذا الحديث، ويعرف في الباب أحاديث أخرى فيها زيادة ألفاظ، ويعرف أحاديث تعارض، فكيف يجمع؟ وهذا لا يعرف إلا حديث أو حديثين، تجد هذا يفتي بهذا وهذا يفتي بهذا، فيحصل اختلاف الفهوم بناء على ذلك. نعم. مثل لفظ المزابنة والمحاقرة والمخابرة والملامسة والمنابدة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع: لا طلاق ولا إطاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. نعم، هذا يقول الإكراه، فهذا يقول لا، الإغلاق ذهاب العقل، الإغلاق ذهاب العقل، وهذا يقول الإغلاق الإكراه. فتجد هذا يستعمل الحديث في الإكراه، يقول لا يقع طلاقه المكره، وذاك لا، يقول إنما يقع ما دام ذاكر وعارف يقع، لكن الإغلاق الذي في الحديث المراد به ذهاب العقل حتى لا يدري ما يقول، فهذا الذي لا يقع. فتجده مختلف في التفسير، فهذا يفتي بهذا الحديث وهذا لا يفتي بهذا الحديث، لأن هذا يفسر الحديث على أنه فيما، على أنه في الإكراه، وهذا يفسر الحديث على أنه في ذهاب العقل. فالذي يفسره على أنه في ذهاب العقل يوقع طلاق المكره، والذي يفسره على أنه في المكره لا يقع طلاق المكره، فاختلفوا في الفهم، فاختلفوا حينئذ في النتيجة. هذا نزل الحديث على ذا، وهذا لم ينزله على هذا، نقول هذا مكره عقله معه فيوقع طلاقه، ذاك يقول لا، هذا مغلق، هذا هذا هذا هذا عقله وإن كان معه، إلا أن الأمر ليس بيده، بمهدد بالقتل مثلا، فالله جل وعلا يعذره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في إغلاق، والإغلاق هو الإكراه، فلم يوقع طلاقه بناء على هذا، وذاك لا، يقول لا، طلاقه واقع، لأن الإغلاق عندنا إنما هو ذهاب العقل، هذا عقله معه. تجد مختلف في فهم النص في تفسير النص في دلالة النص، فحينئذ هذا عمل به على نحو وهذا لم يعمل به على نحو وجيه عنده. نعم، وهذا موجود كثير. نعم، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. نعم، فلذلك ذهب أهل الكوفة إلى هذا، ذهبوا إلى هذا بناء على أن النبي عندهم هو ذلك، فأخذوا به مع أنه ليس كذلك، وإنما النبيذ هو ما ينبذ لتحلية الماء ويشرب قبل أن يشتد، كما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم تمرات في الليل في تور ويشربها الصباح حينما يستيقظ عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث تبين إيش معنى النبيذ وكيفية النبيذ، والكوفة بعض الكوفة غلطوا في هذا فظن الرخصة في النبيذ في نوع من أنواع المسكر، يعني إذا اشتد، فالشاهد اشتد نكير السلف عليه في هذا، والسبب في ذلك أنهم نزلوا الحديث في معناه على لغتهم وعرفهم في هذه اللغة، وإن كان عرفهم ولغتهم في هذا على غير لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي حمله على لغته وفهمه وقع في خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الأحاديث الصحاح. والوجه في هذا، العلة في هذا، المنزع في هذا، أنه بناه على أن الأصل بقاء اللغة، فأخذ بأصل اللغة، والأخذ باللغة فقط مع إغفال الآثار كما قال أحمد رحمه الله تعالى هذا فتح باب شر، فلا بد أن ينظر إلى الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بل أحمد رحمه الله يقول إن تفسير القرآن باللغة بدون النظر في الآثار هذا باب البدع، فتح باب للبدع، فإن اللغة الحقيقة اللغوية بعد الحقيقة الشرعية، فإن هذه اللغة التي نتفق عليها قد تكون لغة أهل الحجاز على خلافها، فمثلا نحن الآن الكذب عندنا، الكذب هو الكذب الذي يجرح به الإنسان، الكذب عند أهل الحجاز في ذلك الحين الصدر الأول يطلق على الخطأ، فلذلك لا يستغرب من الصحابي أن يقول للصحابي الآخر كذبت، يعني أخطأت، لهذا الذي لا يفهم يحمله على أن الصحابة كذابين مثل ما قال الترابي عليهم الله ما يستحق، لأنه ما هو عربي، لو كان عربي كان يعرف لغة العرب، قال الصحابة كذابون، شنو فيها؟ يعني إيش فيها؟ كيف كذابين؟ قال هذا فلان يقول لفلان كذبت، والنبي يقول كذب أبو السنابل، مسكين أنت ما تعرف إيش معنى كذبت عند أهل الحجاز، كذبت يعني أخطأت. فأنت إذا اعتمدت على الحقيقة اللغوية ربما تضرب طريقا غير الطريق الصحيح، لأن لغات العرب بينها تفاوت، وإن كان بعد ذلك استقر الأمر على هذا. ومن أراد أن يعني يتلذذ بشيء من هذه التحف فليقرأ مقدمة تاج العروس، فإنها جميلة جدا، ولغات العرب التي كانت وكيف دونت، فهذا جميل جدا. يعني إن شاء الله جلسة على شاهي نصف ساعة تقرأ في هذه المقدمة يمكن 30 صفحة أو نحوها. جدا جميلة. فالمقصود الآن هؤلاء نزلوا النبيذ على لغة على لغتهم وتركوا المعنى الأصلي في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا على أصل اللغة، مع أنه قد جاءت أحاديث أخرى تفسر إيش؟ تفسر النبيذ، لم تقع لهم وبقوا على أصل اللغة، فوقعوا في هذه المخالفة. هل هم تعمدوا وتقصدوا لا، لكن من جاء بعد كما قلنا بالأمس، يعني نحن ما نفتح الباب على مصراعيه، وهذا ذكره شيخ الإسلام كثيرا رحمة الله عليه، المتقدم الذي هو على هذا ولم يبلغ النص يكون مخطئا معذورا مأجورا، أما الذي جاء بعده بعد ردود الناس عليه وظهور الحق ويبقى متعصب له فهذا لا يكون مجتهدا ولا يكون معذورا بل مأزورا، مع أن القول واحد، لكن الأول له عذر صحيح، أما المتأخر فعذره غير صحيح. فإذا نظرت إلى هذا عرفت الفرق. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في مواضع من الفتاوى، يقول مجموع الفتاوى يقول: وقد يكون العالم المتقدم معذورا مأجورا ومقلده غير معذور مأزورا. هذا صحيح، هذا صحيح، لأن المقلد قد اطلع على ما على ردود العلماء على ذلك الذي أخطأ وهو لم يطلع، فأنت اطلعت فلا وجه لك في أن تبقى على الخطأ، فالأول معذور مأجور وأنت لست بمعذور بل مأزور. نعم نعم. وتارة تصير العنب النيء المشكلة. اقرأ علينا. قال: فاعتقدوه عصير العنب النيء المشتد. فاعتقدوه عصير العنب المشتد، عندك النيء نعم، يعني غير المطبوخ، النيء. جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله: نعم، النيء، فاعتقدوه عصير العنب النيء، عندكم هكذا في نسختكم الثانية؟ ها؟ نعم، لأن لهم كلام، هم أهل الكوفة لهم كلام فيه إذا غلي وطبخ حتى أصبح ذهب ثلثه. نعم صحيح. وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط. بأيديكم، نعم، على اليد إلى الإبط. هذا وجه آخر في هذا الباب، وهو الاختلاف في دلالة الحديث، من ذلك أن يكون اللفظ الوارد في الحديث لفظا مشتركا، يعني بين معنيين، بين كذا وكذا. مثاله: الخيط الأبيض والخيط الأسود، فإن بعض الصحابة هو عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه حمل الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، فكلوا واشربوا حتى يتبين. قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، عقالي بعير أسود وأبيض، حطها تحت مخدته وأخذ يأكل ويشرب وينظر، ها تميز اللون الأبيض من الأسود، فلما تميز كف. هذا فهمه، ولكن المراد في الآية الخيط الأبيض من الخيط الأسود بياض الصبح وسواد الليل، فينجلي سواد الليل ويظهر بياض الصبح فينكشف الستار ويرى ما وراء الأستار بسبب البياض، فإنه كاشف لما خلفه، وأما الليل ساتر، فلما ارتفع الليل انكشف البياض. يقول الشاعر: أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريبي. فالبياض كاشف والسواد ساتر، فهذا ظن أن الأسود والأبيض خيطين، ففهمه كذلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال له مقالته المعروف في الحديث: إن وسادك العريض. ما شاء الله، وسادك غطى الليل والنهار المشرق، إن وسادك العريض. فدعا صلى الله عليه وسلم بهذا. هل عدي بن حاتم ما هو عربي؟ عربي قح، هذا الذي فهمه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هل قال له صومك باطل؟ لا. وهذا فيه معشر الأحبة أعظم تعليم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عذرهم بناء على فهمهم وصوبهم، صوب لهم. فنحن إذا جاءنا إمام أو عالم فهم هذا الفهم، هذا مؤداه الذي فتح الله به عليه وقال به، ألا يسعنا أن نقف منه مع علمنا بدينه وأمانته؟ ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه، لكن الجنون فنون كما يقول ابن القيم، الجنون فنون، ما ترى هذه العجائب إلا عند هؤلاء المجانين. أما العقلاء العلماء والعلماء فإنهم لا يعجلون ويطلبون الأسباب في كل ما يأتيهم مستنكرا، فإذا وقفوا على السبب ارتفع عندهم وبطل العجب. وهذا الكتاب ينبغي أن يكون بحقيقة مدرسة يذكر به ويتذاكر فيه، ولا يغفل أن يذكر به طلبة العلم المتوسطين فما فوقهم، فلا يستغني عنه طالب العلم المتوسط ولا يستغني عنه العالم المنتهي، فإنه إذا راعاه وراعى أمثاله من الكتب التي تفرق ما في هذا الكتاب فيها فإنه يفلح وينجح بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا هو غفل فيصيبه من النقص بقدر ما يغفل. وهذا الكتاب ترون الآن كم حشاه شيخ الإسلام من الآثار والأخبار النبوية. فهنا هذا الصحابي الجليل أفطر ولا ما أفطر بناء على كلامنا وفهمنا؟ أفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول له أفطرت. لما؟ لأنه بنى على فهمه وفهم هذا، فوقع فيما؟ فوقع في خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فما وقع تعمدا، لكن أخذ بمنزع صحيح وإن كان مخطئا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه ولم يفسد عمله. فالخطأ ينبغي أن ينظر إليه ويراعى جانبه في حق الأئمة، وهذا الحديث من أوضح الأدلة فيه. فيجب أن يعذر من يستحق أن يعذر. وهكذا قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ظن أن اليد كلها. هذا حصل لأبي هريرة، فكان يشرع في الغسل إلى الأبيض، فحصل هذا. هذه كلها يد، كلها يد، لكن أريد باليد جزء مخصوص، وهو من أطراف الأصابع إلى المرفقين، بينت في السنة. وهذا يدلك على أن الحقيقة اللغوية لا بد أن ينظر معها إلى الحقيقة الشرعية، لا بد أن ينظر معها إلى الحقيقة الشرعية. نفس الكلام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأنا يقول فاغسلوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أيوة، هناك يد وهنا يد، هناك اليد من نصف الكتف، ما هو من المرفق ولا إلى الأبط، نهلكه حينئذ. فهنا حقيقة وهنا إيش؟ حقيقة، حقيقة شرعية في القطع إلى المصل للرسل، وحقيقة شرعية هنا إلى المرفقين، فنص الله عليه في الآية الأخرى: وأيديكم إلى المرافق. وهذه كلها يطلق عليها يد. فلا بد من النظر مع الحقيقة اللغوية إلى الحقائق الشرعية. الحقيقة اللغوية في اللحية هي ما نبت على الخدود إلى ملتقى الذقن هنا. إيش هذا؟ لا. طيب الحقيقة الشرعية، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من لحيته؟ لا. فالحقيقة الشرعية هنا مقدمة. إذا اجتمعت الحقيقة الشرعية واللغوية الحمد لله. إذا اختلفت الحقيقة اللغوية عن الحقيقة الشرعية عرفنا أن اللغة التي نزلت بها الشريعة هي لغة صاحب الشريعة المفسرة بفعله، فهذه كلها يطلق عليها لحية فلا يؤخذ منها، فلا بد من النظر في هذا. وإلا إذا ذهبت على قول من يقول بالأصل الاعتماد على الحقيقة اللغوية فأنت ستشرب الخمر كما شربه هؤلاء، وستفعل كل باب بناء على الحقيقة اللغوية مع مخالفتها للأخبار النبوية، وحينئذ يقول كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب حينما يغفل على آثار ويعتمد على اللغة العربية. نعم شيخ. نعم الله مرتنا التيمم شيخ ليس الوضوء. هو التيمم وضوء، التيمم وضوء. نعم. قال رحمه الله وتارة لكون الدلالة من النص مقام مقام الوضوء. الوضوء يطلق عليه العلماء. نعم. وتارة لكون الدلالة من النص خفية جاء إلى المرفقين وجاء ضربتين. أيه. جزاك الله خير. والاستجمار نحن نسميه استجمار وهو الوضوء، بل كان هو الوضوء عند العرب، بل كانوا يرون الوضوء بالماء هذا طبع النساء حتى جاء الإسلام. فنعرف يا ولدي. نعم. كله يطلقون عليه وضوء، هذا استجمار وهذا استنجاء، ويطلقون على الاستجمار استنجاء، يطلقون على الاستجمار استنجاء. كانوا يرون الاستجمار بالأحجار هو الاستنجاء، وأما بالماء فهذا للنساء، المرأة ما تستجمر، استجمار يضرها بخلاف الرجل، فهذا وضوء الرجال حتى جاءت الآية به. وإلا العرب ما كانت تعرف الماء قبل، ما يعرفون الاستنجاء إلا بالأحجار. إيه. هذا هو، فهذه من الألفاظ أيضا المشتركة. إيه. الله أكبر. نعم. وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. وسيأتي أيضا مسائل أيضا القياس، أنه ما كل أصل يقاس عليه تماما، قد يختلف في البدل يختلف عن المبدل منه. نعم. ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن، وتارة يكون، وتارة لكون الدلالة، لكوني وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا. نعم، الدلالات كثيرة ومتسعة والناس يتفاوتون في إدراكها. فعلا. نعم. يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام. الله أكبر. نعم. ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وقد لا يتفطن له، قد لا يتفطن له بعضهم، وبعضهم قد يتفطن له ويعلم أن هذا المعنى داخل فيه ثم بعد ذلك يتفطن له ولا يتذكر أن هذا داخل فيه، ولهذا تجد شروح العلماء بناء على ذلك، مرة يذكر ومرة لا يذكر، فمرة يذكر القول ومرة تجد قوله الآخر فيه قصور عن بسطه الأول، فالأول جاء وهو يعني نشيط ومنشرح ومرتاح، ويضاف إلى ذلك ربما يكون مراجعا محضرا فينشط، والتارة الأخرى قد يكون دون ذلك فلا ينشط فيحصل، فتجد عنده مثلا في الكلام الأول من الفوائد ما هو أكثر من الكلام الثاني أو العكس، يكون في الأول دون وفي الثاني أوسع، فيحصل هذا للناس وهذا الباب ما يكاد ينضبط لأحد، فالناس يتفاوتون فيه، والدلالات مختلفة جدا وكثيرة جدا في هذا. ولذلك قال رحمه الله تعالى، قال يتفاوت الناس في إدراكها، يعني في الدلالات وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. وهذا منتزع من حديث علي، هذا القول منتزع من حديث علي، ما جاء به ابن تيمية من كيسه، لأن بعض الناس قد سمعت منهم يقول هذا فتح باب من شيخ الإسلام. لا، ما هو صحيح، كلام شيخ الإسلام دقيق جدا، يقول الكلام في فهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. حديث علي مع أبي جحيفة، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال رضي الله عنه، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني آل البيت، إلا فهما آتاه الله عبدا مسلما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. فالله جل وعلا يختص برحمته من يشاء، ويفتح على بعض عباده بما لم يفتح بما لا يفتح به على البعض. اسمع قول الله جل وعلا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما والعلم وعلما. فالعلم والنبوة جاءت للجميع، والحكم جاء للجميع، لكن الفهم في هذه المسألة من الله به على سليمان. فقد يكون هذا وهذا علماء، كلهم عالم، لكن عند هذا من الفهم في هذه المسألة ما لا يوجد عند غيره. أبو بكر رضي الله عنه عنده من العلم ما لا يوجد عند غيره. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس، فرح الصحابة بالإتمام، أبو بكر بكى رضي الله عنه. لما؟ لأنها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يفتح سبحانه وتعالى ويمنح من شاء من عباده من الفهم الرجيح الواسع الدقيق ما لا يكون لغيره. فهذا من مواهب الله جل وعلا لعباده، والله يختص برحمته من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. نعم نعم، هذا هذه ظاهرة، أفإن مات أو قتل. لا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فرحوا بإتمام الدين وبهذا النصر، أبو بكر بكى قال هذه تنعى النبي صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفر ما كان توابا، أتم الله لك الدين، فمعناه قرب الأجل. ففهم أبو بكر من فالناس يتفاوت الفهم في الظاهر للمنطوق، هذه يشترك فيها أكثر الناس، ولا تغيب إلا عمن قل علمه جدا أو ضعف فهمه. أما الفهم الحقيقي الدقيق فهو في الخفيات والملتبسات والمشتبهات. فهنا أمام محمد إن رسول قد خلت من قبل الرسل، عمر رضي الله عنه بيّن يقول كأني ما سمعتها إلا الساعة، هي موجودة بس عزبت عنه. لكن هذا شيء لا يفهمه إلا من فتح الله عليه بزيادة من الفتح. نعم بحسب منح الحق، منح الحق ومواهبه. لا، منح الحق ومواهبه، مواهب ومنح. نعم. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باب، هذا الخلاصة، وهذا باب واسع جدا، هذا خلاصة لما تقدم. هذا الباب في الدلالات، يقول هذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. نعم. قال رحمه الله السبب السابع، وقد يغلط، أعد مرة أخرى، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وهذا حق، وهذا حق، فإن الإنسان إذا أخطأ في اللغة